وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. بارك الله فيك. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني أغلب المصاحف مضبوطة هكذا من حيث الوقف والابتداء، ودائما نذكر بأن علامات الوقف والابتداء هي اجتهاد من العلماء، ليست منزلة من السماء ولا واردة بأحاديث شريفة. تبهنا؟ اجتهاد من العلماء مبني على الإعراب ومبني على فهم المعنى. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هذا جملة، ثم جملة جديدة هكذا وضعوا العلامة المشايخ، وإن تظاهرا عليه، يعني تتفقا يا فلانة ويا فلانة من أمهات المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم، تتفقوا عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا فهم. وفي فهم ثاني أجمل من هذا الفهم، أن نقول فإن الله هو مولاه، ونقف ثم نبدأ وجبريل، فبصير جبريل مبتدأ، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك، أي بعد الله سبحانه وتعالى، فبيكون هذا في أدب أكثر، لأننا جعلنا الخالق في كلام مستقل، والمخلوقين كلهم في كلام آخر. انتبهتوا كيف؟ مو ملزم، ما هو ملزم، لكن اسمعوا. انتبهتوا كيف؟ لح اقرأوا ورائي. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. تبعنا مو ملزم، قلت مو ملزم، لكن أنا بنظري هذا أولى بكثير، لأن فيه أدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، وصالح المؤمنين، انظروا إليها، تجدون بأنها كتبت صاد لام حاء، هذه تحتمل أمرين، تحتمل أن يكون هذا مفرد، صالح بوزن فاعل، صالح فاعل، صالح المؤمنين يعني شخص واحد، قال بعض المفسرين هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين أبو بكر الصديق، قال ذلك بعض المفسرين. والاحتمال الثاني أن تكون صالح، أصلها صالح بواو الجماعة، كتبت بحذف الواو على نية الوصل، لأنك لما تصل صالح مع المؤمنين تسقط واو الجماعة للتخلص من التقاء الساكنين. انتبهتوا؟ يعني الصالحون من المؤمنين صار الآن جماعة. انتبهنا؟ هذا ممكن وهذا ممكن. إن قدرتموها أنه في واو جماعة ساقطة، لابد من ضغط، لابد أن نقول وصالح المؤمنين. أما إن كان قدرناها مفرد منقول وصالح المؤمنين، مثل فاعل المؤمنين، انتبهنا كيف؟ وضح الأمر؟ نعم. عسى ربه. عسى ربه. لا لا لا طولت كتير يا شيخي. ربه إي بس. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم يا أيها الذين آمنوا لا عيدا عيدا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم تبنا إلى الله قولوا تبنا إلى الله ويدخلكم جنة أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تجنبوا هذا الوقف أيها الإخوة تجنبوا الوقف على تجري لأنه توهم بأن الجنات هي التي تجري يدخلكم جنات تجري الجنات ما بتجري مين اللي بيجري الأنهار قولوا ويدخلكم جنات إذا ضاق نفسك قل ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وضح تجنبوا ما استطعتم الوقف على كلمة تجري أعد يا بني ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا قدير الراء مرققة قدير قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير بارك الله فيك أعطي جارك تقرأ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة لوط